والشعراء يتبعه الغاوون ألم تر أنهم في كل وقت يهجرون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا بالصالحات وذكروا الله كثيرا وانتقموا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.